نزرح متأخرين البارح حج على الرحمن. يلا يا بأي شيء كل ما يشتهر به. لكن مثلا لو كان الإنسان من غير هذا البلد وبقي على لباسه في بلده هل يكون هذا شهرة؟ هزيم؟ لا، بل قد يكون في هذا ميزة، يعني نعرف أن هذا الرجل من البلد الفلاني. نعم نعم، لا بد أن يقوموا به، لكن ليس لهم حق التغيير لأنه لا يستطيع ذلك. طيب، أما الإمام في العامة فهم، وهذا حاصل من أزمان من زمن الصحابة، من زمن الصحابة خلت الأمة الإسلامية من إمام عام. فمثل ابن الزبير في مكة وبن أمية في الشام وجماعة آخرون في العراق، يعني من زمان هذا. ولو قلنا إنه لا تثبت الإمامة ولا تجب طاعة ولاة الأمور الذين في كل سوق من الأرض ما بقي للناس الآن أئمة. فالإمامة العظمى واجبة بقدر الإمكان، لكن إذا لم يمكن في وقت الحاضر وما قبله بأزمان كثيرة، فكل من تولى على جهة فهو إمام. نعم هذه المسألة فيها خلاف، فذهب جماعة من العلماء ومنهم الظاهرية إلى أنه حق لله، وقالوا إن القاذف يقام عليه حد القذف سواء طالب المقذوف أم المطالب. وقالوا إذا كان المقذوف لا يبالي بنفسه فنحن نبالي به لأنه مسلم، ولا نريد أن نكون مسلمون محلا للقذف. والآية عامة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم، كقولها الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعضهم يقول إنه حق للمقذوف ولا يقام إلا بطلبه، لاحتمال أن يكون المقذوف قد عرف من نفسه أنه ليس بمحصن، لأن من شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا، وقد يكون المقذوف عرف من نفسه أنه غير محصن، إنه والعياذ بالله ليس عفيفا. وحينئذ تكون إقامة الحد على القاذف جناية وظلم، جناية وظلم. نعم بين ايش المحاسبة؟ بدل ما هو المحاسبة اللي مشتبهة هي المحاسبة ولا المحايسة ولا ماذا؟ الإحسان. طيب، نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموه في طريق فاضطروه إلى أضيقه، ليس معناه أنني إذا وجدت اليهود والنصارى في الطريق إني أرصهم على الجدار، بل المعنى أن لا تتمايزوا للتوسعه عليه. ويدل لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعامل اليهود الذين في المدينة كما يفهمه بعض الناس من الحديث، فمعنى اضطروهم إلى أضيق أنه إذا كان الطريق مثلا فيه فسحة وفيه ضيق نجعلهم هم يمشون مع الضيق. مثلا التقى بالشارع جماعة من المسلمين وجماعة من اليهود أو النصارى، العادة أن أحد الجماعات يوسر للأخرى، نقول لا توسر لهم، خلهم هم اللي يضطرون ويمشون على واحد واحد. هذا معنى الحديث. نعم سفرك منهاج ونفضه بالنفس والإجماع وقهر وقهره فحل عن الخداع، وشرط الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب لذكر الإمامة ومتعلقاتها، وذكرنا فيما سبق أن نصب الإمام لا بد منه، وقد صرح العلماء بأنه فرض كفاية، وهذا واضح. طيب، هل الإمام يختص بعصر من العصور أو شامل؟ لا، سؤال خاص. شامل جميع. طيب، هل هناك دليل يدل على أنه لا بد للناس من قيادة حتى في المجتمعات الصغار؟ نعم. لا، ما قال هذا. طيب، لا لا، مختلف المعنى. حسب الله سبحانه وتعالى، هذا كذب على كذب يا شيخ. الله يهديك، انت جبت الامامه في امامه الصلاه، خلي امكم احد، ليش هذا؟ خلي امكم احد، لا تنتصر بقولك. الانتصار للقول اسمها الانتصار للقول ان تعترف بالخطا اذا اخطات. انصر اخاك ظالما، نصر ظالم ممكن، نعم ممكن، ضده انا. فالذي يريد أن ينصر قوله يعترف بالخطأ إذا أخطأ، هذا نص القول. طيب، ولذلك نسأل الله يسامحه. طيب، ذكر المؤلف لنصب الإمام فوائد منها، صح، يذب عنها من؟ أحسن الآية. طيب، يقول المؤلف كل ذي تحوذ، ما معنى تحوذ؟ كفر. الفائده الثانيه يعني ايش؟ بغزو، ما افهم من الغزو دعوه، افهم من الغزو قوه. المهم أنه يغزو، يقيم الغزو وهو الجهاد. طيب، يوسف، نعم، إقامة الحدود، إقامة الحدود. طيب، آدم، يبقى فعل أمر، صحيح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، المعروف ما هو؟ لكن ما مراد منك المعروف الشرعي؟ فما هو المعروف الشرعي؟ هنا ما عرفه الشر وأقره. طيب، الفائدة واحد اثنين ثلاثة، عبيد الله، نصف مظلوم. ما معنى نصف مظلوم؟ ليه؟ يعني بدافع الظلم عنه أو رفعه عنه. طيب، سابعة، كذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقمع الكفر. قمع الكفر يعني إذا ظهر، وهذا غير الذب، ذب الجحود، لأن ذب الجحود يعني دفع ومنع، أما هذا فقمعه بعد وقوع، قمع الكفر. والكفر كما نعلم كفر صريح بالسلاح،